أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين كيف يكون الموقف من المنافقين، وقبله يقول الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. وهذا الإخبار وهذا البيان القصد منه أن يستفيد السامع، الله المعبود بحق، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، والله ليجمعنكم ليحشرنكم، يعني إلى يوم القيامة تسيرون وتجتمعون، تسيرون إلى يوم القيامة. ويوم القيامة هو اليوم الذي تبعث فيه الناس من القبور وتجتمع، وكل واحد يأخذ حقه من الآخر. فإذا تحاصل الناس وجاء الميزان ووزنت الأعمال بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الشفاعة الكبرى لأهل الموقف أن الله يحكم بينهم، وهذا اليوم يخوف الناس، لأن يوم القيامة مخيف، ليجمعنكم إلى يوم القيامة يحصرنكم ويسوقنكم ويذهبن بكم، يعني إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الريب هو الشك الذي يخالطه خوف. بعدين أكد ذلك قال ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، قوله الحق. إذن ينبغي للعقلاء أن يعدوا ليوم القيامة العدة، والعدة الحقيقية ما هي؟ ما العدة الحقيقية ليوم القيامة؟ الاستقامة، فاستقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله، قلها من قلبك ومن لسانك ثم استقم، خلاص. هذا هو علاج الآخرة، لا علاج ليوم القيامة إلا الاستقامة. لذلك يوم القيامة يؤتى بالرجل الذي كان في الدنيا صاحب مكانة وجاه ومال وبعدين لا يقام له وزن، إذا كان لا يطيع الله وكان غير مستقيم وكان كافر ماذا قال الله؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما عندهم شيء، لا قيمة لهم. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، مكان، منزل، مسكن. بعدين أتى بالبرهان على ذلك. ما البرهان على ذلك؟ قدرة الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. هذا برهان على أنه ما أخبر به من إكرام المتقين قادر عليه، وما أخبر به من عقوبة المجرمين قادر عليه. فهو كالمثال، كالبرهان. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وجلس البشر يكتبون وجعلت أشجار الأرض أقلام وضربت في الحصى بلايين السنين لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. إذن هذا برهان. إذن المعبود بحق الذي لا معبود بحق سواه أقسم ليجمعنكم، ليجمع جميع الخلق إلى يوم القيامة. وكأن يجمع بمعنى يسوق أو يحشر، لأنه جمعه في كذا، لكن جمعه إلى كذا في معنى السوق، ساقهم أو ساقهم إلى يوم القيامة، وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس من القبور. وهذا اليوم له ما بعده لا ريب فيه ولا شك في وقوعه. ثم قال ومن أصدق من الله حديثا. ثم لما اختلف الصحابة في شريحة ممن أظهرت الإسلام وأبطنت الكفر، فقال بعضهم مسلمون وقال بعضهم غير مسلمين واختلفوا، فقال فما لكم في المنافقين فئتين، ما لكم اختلفتم في المنافقين إلى فئتين. وكان الأولى أن تتفقوا على أن المنافقين ليسوا بمسلمين، والله تعالى أركسهم، أوقعهم، أو يعني كلمة أركسهم يعني تدل على يعني أبقاهم أو أهانهم أو جعلهم، أخرهم، أذلهم، أبعدهم بما كسبوا، أي بسبب ما كسبوا. إذن لا ينبغي لكم أيها المسلمون أن تختلفوا في كفر المنافقين، ولا ينبغي أن تكونوا فئتين في ذلك، وإنما أمرهم واضح، تعرفهم بسيماهم. ماذا قال آنفا؟ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. لكن هذا الدين دين النزاهة ودين السماحة ودين العدالة، فلا يأخذ الناس إلا بما يظهرون، لأن الذي لا يظهر لا ينضبط. لذلك ديننا قائم على ظواهر، ما ننقب عن قلوب الناس. إذا أظهر المسلم شيئا أخذ به، ولذلك نهى عن دخول بيوت الآخرين إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الإذن. والسلام، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قيل تستأنسوا تستأذنوا، وقيل تتحركوا وتقولون قولا يفهم منه أنكم عند الباب، فإن قال لكم تفضل وأذن لكم عند ذلك تدخلوا، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. إذن لا ينبغي للمؤمنين أن يختلفوا في المنافقين، ولكن قد يقول بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، يعلم ينزل عليه الوحي، وإلا الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي ويخبره الوحي بالأمور الغيبية، وهو أخبره ربه بالمنافقين. طيب لما لا يقتلهم أو يستتيبهم؟ قال العلماء إن المفاسد إذا تزاحمت ترتكب أصغر المفسدتين، لأن بقاء المنافقين بين المسلمين ويتزوجون نساءهم ويعيشون بين ظهرانهم هذه مفسدة، ولكن قتل النبي صلى الله عليه وسلم لمن يدعون أنهم أصحابه هذه مفسدة، لكن هذه أعظم. لذلك قال لا يقال محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. إذن ترك المنافقين يقال لهم الصحابة خوفا من التشويه الإسلام، أو يعني جعل الإسلام دين يقتل أتباعه. والدليل على ذلك أن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكان يعلم المنافقين. وكان عمر يقول لحذيفة أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول عمر لا والله لا أزيدك، لا بس ما قال لي لكن لا أزيدك، قف عند حده، هذا سر رسول الله ما أقول. والمنافقون هم في عصرنا الآن هم ما لا هم الزنادقة. الزنديق هو المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يسخر من الصلاة ومن الصوم ومن إظهار السنة ومن ممارسة الشعائر، ويرى أن هذا الإنسان اللي يعمل هذا إنسان إيش مصاب في عقله، ويرى أن الدين، ولذلك لا يستطيع أن يظهر هذا، يخاف من المسلمين، وهو الذي يكون أمام الناس يصلي لكن هو غير مقتنع. نعم، نرجو الله السلام والعافية. فما لكم أيها الصحابة في شأن المنافقين اختلفتم إلى فئتين، والله جل وعلا أركسهم، أذلهم، أهانهم، أبقاهم، أخرهم بسبب ما كسبوا من الذنوب. بعدين قال أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ إنكار، لا تستطيعون هداية من أضل الله. ولذلك ما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان أحد أشد من حرصه على عمه، لأنه آواه ورباه وناضل عن الدعوة ووجد فيها من يعني الألم والأذية والتضحية ما لا يعلمه إلا الله، فكان يريد أن عمه ينقذه الله من النار، ولا زال به حتى مات على الكفر، وبدأ يستغفر له، فقال له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وهو قوله عند الغررة هو على ملة عبد المطلب. ثم بين أن إبراهيم كان استغفاره لأبيه لموعده، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم بين فضل الله وسعة رحمته أنه لا يضل ناسا إلا بعد أن يبين لهم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما يمكن واحد يضل ويدخل جهنم إلا بعد أن تأتيه الرسل وتبين له وتخوفه وتضع له النقاط على الحروف. إذن والله لا عذر لنا بعد هذا الكتاب، لا عذر لنا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، تبيانا لكل شيء. إذن كل ما تحتاجه الأمة يكفيها أن تفتح هذا الكتاب وتخرجه، لأن الله قال ومن أصدق من الله قيلا، وقال لنبيه مخاطبا له ممتنا عليه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا أي بيانا وإيضاحا لكل شيء تحتاجه الأمة في عبادتها، في معاشها، في قوتها، في اتحادها، في بعدها عن الحرام، في طاعتها لربها، في توحيدها لله، في أسباب العزة، في أسباب القوة، في أسباب الرفعة، في أسباب المنعة. ولذلك لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك ليدبروا آياته. أتريدون أيها الصحابة أن تهدوا من أضل الله؟ ما تستطيعون، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الذي يكتب الرب أنه ضال لا يمكن أن يهديه شخص، ولكن الأنبياء والرسل والعلماء والصالحون يملكون هداية الإرشاد، هداية الإرشاد التي قال الله فيها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. العلماء وقبلهم الأنبياء والصالحون وأهل الفضل والاستقامة يملكون هداية الإرشاد. الواحد يقول يا فلان ترك الصلاة خطر، والأئمة الأربعة اتفقوا على أن تارك الصلاة حياته غير شرعية. تارك الصلاة لا يخالط العالم لأن حياته غير شرعية، ولأنه قام بجريمة وذنب عظيم صاحبه لا يخالط المسلمين. لذلك الذي يترك الصلاة ويتعمد تركها إما يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت لا يخالط الناس، وإما يقتل كفرا وإما يقتل حدا. إذن يا عبد الله لا تترك الصلاة لكي لا تكون صلاتك غير شرعية. خلاص إذا اهتديت لا يضرك ضلال من ضل. الاهتداء هو ما لا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا اهتداء المسلمين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، عند ذلك لا يضرك ضلال من ضل. ولذلك الذين صادوا يوم السبت قالت لهم الجماعة التي لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم أو معذرة، أمرنا معذرة، أو قالوا قولا معذرة، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. والثالث لأن لا يكون للناس على الله حجة، لكي لا يبقى لهم حجة يوم القيامة. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس لها ثلاثة فوائد كبيرة. الفائدة الأولى أن الداعية يسلم من أن يلببه أخوه الذي رآه يعمل المعاصي ولم ينهاه. ثانيا لكي يهتدي هذا الذي يعمل المعاصي ويتوب ويكون من الصالحين ويغمره الله بالخير ويغمرك لأنك كنت السبب في هدايته. الثالث لكي لا يبقى له حجة بعد ذلك، ما يقول ما جاءني أحد. ولذلك كل ما أراد الله تعالى أن يدخل جماعة من أهل النار في النار قبل أن يدخلهم تسألهم الملائكة كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذا خرف ادخلوا جهنم، جاءنا نذير فكذبنا. إذا دين عدل، دين سماحة، دين نزاهة، دين عدم الظلم، والذي لا عقل له لا يكلف. رفع القلم عن ثلاث، والمضطر لا يؤاخذ. وقد فصلكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررت، لكن الله لا تخفى عليه حالة الاضطرار من حالة إيش؟ من حالة الاختيار. لا أبدا، إذا قال واحد أنا مضطر وهو ما هو مضطر لا تخفى على الله. إذن ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا، ما ولو ولد أتقى الناس أعلم الناس، ولو ولد نبي نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال يا بني اركب معنا إيش ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل، ظهر أنه كان نشيط وكان قوي لأن الجبل ما يمكن يطلعه إلا واحد إيش، قال سآوي إلى جبل، قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وكان نوح مطمئن أنه سيرد له ولده لأنه قال إنا منجوك وأهلك. فلما انتهى قال الله للأرض أطلعي الماء، وقال للسماء انزل الماء، فطلع الأرض من الماء منها الماء والسماء نزل منه الماء. ولذلك قال على أصح التفاسير حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، أقوى الأقوال أن التنور وجه الأرض، وإن خالف بها جلة من العلماء، لكن هذا الذي يقتضي سياق القرآن بدليل قوله تعالى فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، والتنور وجه الأرض، فجرنا الأرض عيونا وهي التنور، ونزلنا المطر فأصبح يعني يمكن بعد الماء 3,050,000 متر، شيء لا يتصور أحد. بعدين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. قال نوح ربي إن ابني من أهلي، قال له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل، فلا تسألني ما ليس لك بعلم. نوح قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم، وإلا تغفر لي وترحمني كن من الخاسرين. لذلك الأنبياء والرسل على درجة من حسن الخلق ومن الاستقامة ومن الخوف ومن الطاعة جعلتهم يتبوؤون هذه المكانة التي أعطاهم الله. لذلك هذه الدنيا ابتلاءات، الابتلاء بالمال، الابتلاء بالجاه، الابتلاء بالمنصب، وأحيانا يبتلى الإنسان بالفقر بالمرض بالضعف، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلذلك المسلم ينبغي أن يعلم أن ما عمل له ربه خير له، ويختار ما كان لهم الخيارة. فالله تعالى يختار لبعض الناس الفقر لأنه إذا استغنى يكفر، ويختار لبعض الغناء بعض الناس الغناء لأنه إذا افتقر يكفر ويعصي، ويختار لبعض الناس لا الغنى ولا الفقر لأن الغنى يطغيه والفقر يطغيه فيعطيه سد الحاجة. لذلك ربنا كريم ويختار ما كان لهم الخيارة، فلذلك المسلم يقوم بالأسباب ويسأل الله ويعرف أن الذي يختار له ربه هو الذي فيه الخير. ولكن هذه الدنيا متاع قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. كل واحد عمله، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لا إله إلا الله، ما أجمل هذه الكلمات وما أوجزها وما أكثر معانيها وأبلغها. الدنيا قليل والآخرة خير، هي الحيوان، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها التغابن. ولا تظلمون فتيلا، ولا تظلمون أي شيء. إذن كل واحد وما يريد، فالذي يريد الجنة يشتغل ويستقيم ويغض بصره ويكف لسانه ويترك أعراض المسلمين ويبتعد عن الحرام وينشط في طاعة الله ويكثر من الاستغفار ومن التوبة، فينالش الدرجات العليا. والذي يريد جهنم يفعل ما فعل أهل جهنم، ما سلككم في سقرة، يترك الصلاة عياذا بالله ويخوض مع الخائضين ويكذب بيوم الدين ولا يطعم المسكين ولا يبالي. إذا أراد أن يتكلم تكلم، وإذا أراد أن ينام ينام، وإذا أراد أن يأكل يأكل، وإذا أراد أن يسمع يسمع ولا يبالي. ويوم بكرة ويوم بكرة، وبعدين يجر برجله ويوضع في القبر. فإذا هي كل الأعمال غلط، الصلاة غلط، الصوم غلط، طيب كل الأعمال لا يأخذ عليها أي أجر، وبعدين فيه جبال من المعاصي ومن الذنوب. فلذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه قبل أن يفوت الأوان، ينتبه ينتبه. إذا انتبهنا وكابدنا الطاعات ونمى الإيمان في قلوبنا، الله يعزنا بالإسلام ويجعل هوانا تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الذي يكابد الطاعات بعدين يتغلب على شيطانه ويكون نزوته وشهوته ومحبته في طاعة الله، وهذا إذا صار للعبد لا يخاف عليه، لأن العبد امتلأ قلبه من الإيمان أصبح يخاف الله، فلا يستطيع أن ينظر إلى الحرام ولا يتكلم بالحرام ولا يسمع حرام ولا يأكل حرام ولا يمشي إلى الحرام، فيكون من عباد الله الصالحين. فهذا لا يستطيع له أحد، عباد الله الصالحين الله يدافع عنهم، الله يرد عنهم، الله ينصرهم، الله يرفعهم، الله يدمر أعداءهم. ولينصرن الله من ينصره، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن فليجتهد كل واحد منا أن يكون من أولياء الله، فليجتهد كل واحد منا أن يكون من أولياء الله. ولا يمكن الولاية تأتي إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن يقول جل وعلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي طريقا للهداية. ودوا هؤلاء المنافقون، ودوا تمنوا وأحبوا لو تكفرون كما كفروا. يا سلام، إذا رأى الكافر المسلم كفر يفرح فرح عجيب وينتشي. ولذلك قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيش؟ تتبع ملتهم. الكفار والمنافقون يفرحون أشد الفرح إذا رأوا المسلم ترك دينه. ما دام المسلم عنده الدين لا يرضوا عنه. إذن لا نحاول أن نرضي عنا اليهود والنصارى، لأنهم لا يرضوا عنا إلا إذا تركنا ديننا. الله يقول الآن نقرأ إيش؟ ومن أصدق من الله حديثا. يقول ولن ترضى عنك، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا لا نبحث عن رضاهم، لأن رضاهم عنا خطر علينا، ولكن لا نظلمهم. في فرق بين أننا لا نظلم الناس أو يرضوا عنا. الرجل لا يحب يحب أن يعطى له حقه. أما الرجال ليس لهم حاجة في المحبة، لهم حاجة في أن تعطى لهم حقوقهم ومآربهم. أما المحبة للأطفال وللنساء، أما الرجل المهم يعطى له إيش حقه. لذلك ينبغي لنا أن نمتثل ديننا وأن نفهمه وأن نطبقه، فإن ذلك يضمن لنا العزة في الدنيا والرحمة في الأخرى. ودوا هؤلاء اليهود، هؤلاء المنافقون لو تكفروا، ودوا لو تكفرون، تمنوا لو كنتم من الكافرين كما كفروا فتكونون سواء، ما تكون لكم الفضل عليهم، لأن المسلم لا يمكن أن ينال، منزلة المسلم لا يمكن أن تنال، لأن الإنسان دائما إذا لم يكن مسلما فهو أسير لشهواته، أسير لنظره، لبطنه، لفرجه، لشهوته. لذلك الفرق بين الحيوان والإنسان أن الإنسان عنده عقل يمنع نفسه عن هواها، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا، ونهى النفس عن إيش؟ عن الهوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار، هذا حديث في الصحيحين رواه أبو هريرة أخرجه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجبت الجنة بالمكاره. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، غض بصره، قام ليله، صام نهاره، أكرم والديه، أكرم جيرانه، تغاضى عن المسلمين، وصل رحمه، كف لسانه عن الغيبة، كلها مكاره. ومن اقتحم حجبات المكاره الشهوات دخل النار. الذي يقتحم حجبات الشهوات، شرب كما يحلو له، سافر كما يحلو له، تكلم كما يحلو له، نوار كما يحلو له، فلا تتخذوا منهم أولياء. هؤلاء المنافقون وأتباعهم من الكفار لا تتخذوا منهم أولياء، تستعملوا منهم أولياء حتى يتوبوا وتظهر توبتهم بالمهاجرة، حتى يهاجروا في سبيل الله، ما يهاجروا لأجل التزويج أو لأجل المال. ولذلك إنما الأعمال بالنيات، من كانت هجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. إذن حتى يهاجروا، ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. يهاجروا في سبيل الله، ما هو في سبيل آخر. فإن تولوا ولم يهاجروا ولم يلتزموا بما أمرتهم به فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، كما قال في الآية الأخرى فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين. هنا يقول حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن لم يهاجروا ولم يؤمنوا ولم يلتزموا بذلك فخذوهم أوثقوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الجماعة من هؤلاء الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فيؤمنوهم أو يعملوا مثل ما عملوا مما اتفقتم عليه به. فهؤلاء لا تفعلوا بهم شيء. الجماعة الذين يصلون إلى خزاعة أو الجماعة من مدرج الذين يعني جاءوا لخزاعة وقالوا نحن نريد أن تجعلونا تحتكم وتؤمنونا، يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هؤلاء يؤمنهم. أو جاءوهم وقالوا نحن نقبل ميثاق هؤلاء القوم ونكون معهم في ميثاقهم، إما بتأمينهم أو بقبول ما قبل أولئك، هؤلاء كفوا عنهم. أو جاءوكم هؤلاء قلوبهم ضائقة من أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ويريدون أن يكونوا حياديين لا يقاتلوكم ولا يقاتلوا قومهم، هؤلاء أيضا كفوا عنهم حتى تروا أمرهم. ولذلك الإسلام لا يظلم ولا يمكن أن يقاتل إلا من قال لا أريد الإسلام ولا أريد الجزية ولا أريد دين الله أن يبلغ للآخرين. طيب الله أرسل رسله وأرادهم أن يبلغوا دينه للخلق، فيقف ناس في وجه هذه الدعوة، الدين الإسلامي لا يقبل أحد يقف في وجه الدعوة. ولذلك قال فادعوهم إيش إلى ثلاث خصال، إنك تأتي عدوك من المشركين، والحديث في صحيح مسلم، فادعوهم إلى ثلاث خصال الدخول في الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام فإن أرادوا أن يذهبوا للهجرة وعليهم ما على المهاجرين والأنصار، وإن أرادوا أن يبقوا فلهم ما لأعراب المسلمين، فإن امتنعوا الجزية، فإن امتنعوا فبالكتائب يردعوا. وأنزلنا الحديد في بأس شديد. لذلك هذا الدين لا يقاوم، لا يقاوم إلا بالتجهيل أو أيوة حسنتم، إما بأن يكون المسلم يجهل دينه أو يقال للمسلم اسكت لا تتكلم لا تبين، أما إذا بين المسلم وفهم الدين لا يقاوم. إذا حري بنا أن نلبس الدين، حري بنا أن نعمل بالدين، حري بنا أن ننقذ كثيرا من الناس إذا لم نظهر له جمال الدين يموت على الكفر. كثير من الأمم إذا لم يبين لهم المسلمون جمال هذا الدين يضيعون ويموتون كفار، فيكون لا طمع لهم في الجنة، وهذا هو الشقاء الأبدي. إذن إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق هؤلاء، أو الذين جاءوكم حصرت صدورهم وثقلت أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ويريدون أن يكونوا على حدة، ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولكن الله تعالى أكرمكم بأن خافوا منكم ولم يجرؤوا عليكم فلقاتلوكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلتسليطه عليكم قاتلوكم، ولكن الله لم يشأ ذلك، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام أو السلامة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا في قتالهم. إذن هؤلاء الذين أرادوا أن يكونوا حياديين والذين بينكم وبينهم ميثاق فهؤلاء لا تقاتلوهم. أما الجماعة الأخرى الذين يمسكون العصا من وسطها ويريدون أن يكونوا مع قومهم ومعكم، فهؤلاء لهم طريق أخرى تأتي إن شاء الله، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول صيام 10 ذي الحج بين لنا فضله زادكم الله نورا وهدى أمين. قال العلماء ما من أيام أفضل فيها العمل من عشر ذي الحج. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل مشى بنفسه وماله ولم يعد من ذلك بشيء. إذن هذه فرص. التجار الآن تجدهم طول السنة يجمعون البضائع، الآن يبيعوا ويجتهدوا، ما فيه بضاعة أحسن من الحسنات، ولا فيه تجارة أحسن من مواسم الخير. المسلم يجتهد لإيش؟ ليربح. فعشر ذي الحج ينبغي لنا أن نجتهد فيها. من يستطيع أن يصوم يصوم، يقرأ القرآن، يذكر الله، يتصدق، يستغفر، يصل الأرحام، كل أعمال الخير يعملها في هذه الأيام، فهي أيام يعني مباركة والعمل فيها كثير، وبالأخص أن الآن لا حر ولا برد، فهذه الأيام فرصة ونجتهد فيها. ونرجو الله أن يوفقنا وإياكم ويرزقنا الإخلاص.